باب الإضافة. نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا والثاني يجرر وانو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خوذا لما سوى ذينيك واخصص أولا أو أعضه التعريف بالذي تالا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضات ومعنوية ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثننا جمعا سبيله اتبع ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد وربما أكساب ثان أولا تأنيثا كان لحذف مهالا وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوى ليس عدي وشذ إيلاء يدي لي لبي وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانوب إذ وابني أو اعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يوفى النادى وألزموا إذا إضافات إلى جمال الأفعال كهن إذا اعتلى فرع لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكيلا ولا تضف لي مفرد معرف أيا وإن كررتها فأضيفي أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام فرع وألزموا إضافة لاد فاجر ونصب غدوات بها عنهم نادر وما عمع فيها قليل ونوقل فتح وكسر لسكون يتصل وضم بناء غير عاد تاما له أضيف ناويا ما أديما قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعالوا وأعربوا نصبا إذا ما نكيرا قبلا وما من بعده قد ذكيرا وما يلي المضاف يأتي خلافا عنه في الإعراب إذا ما حذيفا وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عوطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافات إلى مثل الذي له أضفت الأول فصلا مضاف شبه فعل ما ناصب مفعولاً أو ظرفاً أجز ولم يوعب فصل يمين واضطراراً وجيدا بأجنبين أو بنعت أو نيداً